بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله واحد القهار رب كل شيء ومليك، أنت العزيز المقتدر، أن تخلص المسلمين من طاغية البعث بشار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أزل دولته وأذهب شوكته ونجي المسلمين من بطشه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل بهلاكه يا حي يا قيوم. اللهم عجل بهلاكه يا قوي يا عزيز. اللهم عجل بهلاكه يا واحد يا قهار. اللهم اكتب لإخواننا في الشام منجا ومخرجا وخلاصا منه ومن زمرته يا قوي يا عزيز يا ارحم الراحمين. اللهم بعزتك ورحمتك التي نجيت بها موسى ونصرت بها نبيا انصر اخواننا في ديار الشام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم والف بين المسلمين في كل مكان واحقن دماءهم تحت كل سماء وفوق كل ارض يا قوي يا عزيز. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.